هذا مبني على مبني على الأمر أو أوامر الشرع، هل هي على الفور أو على التراخي؟ فإن من مباحث الأمر في أصول الفقه هل يفيد التكرار، هل يفيد الوجوب، هل يفيد الفورية، هذه كلها مباحث الأمر. ومسألتنا هذه مبنية على تلك المسألة في أصلها، هذا الأمر على الفور. الواقع أنه حقيقة أن الأصل في الأوامر أنها على الفور، حتى في عرف اللغة وعرف العقل حينما يصدر الأمر من أهله فإن الأصل أنه يجب تنفيذه مباشرة ولا يؤخر، إلا إذا دل الدليل على التأجيل أو على الإذن في التأخير. وإلى الأصل في الأوامر أنها تنفذ حال ما تصدر من أهلها. ولهذا حينما يقول كما يمثل أصوليون دائما، حينما يقول السيد لعبده مثلا افتح الباب، ثم مضى وقت يمكنه أن يفتح فلم يفتح، ثم عاقبه لم يكن ملوما. لو قال له افتح الباب مثلا، هذا أمر من السيد لعبده، ثم تأخر أو تلكأ العبد فترة كان بإمكانه أن يفتح ثم لم يفتح، ثم عاقبه سيده، لم يكن في هذا العقاب ملوما. فهذا يدل على أن الأصل في الأوامر أنها على الفور. كذلك الحال في أوامر الشرع، فأي أمر يصدر من الشرع بطلب شرعي كالأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام والحج وسائر الأوامر، فإن الأصل فيها أنها على الفور، إلا إذا صاحبها دليل يدل على جواز التأخير كما هو في بعض الواجبات التي لها وقت موسع ونحو ذلك. وإلى الأصل الإنسان إذا توجه أمر الشارع وتوفرت الشروط في المكلف فإنه يجب عليه أن ينفذ حالا. ونحن نتكلم هنا عن مسألتين، مسألة شروط وجوب الحج ومسألة فرضية الحج على معنى الخلاف في متى فرض الحج ثم متى حج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه أيضا مسألة مبنية على هذا، على اعتبار أنه القول مثلا بأن الحج فرض في السنة السادسة أو في السنة أو حتى قيل حتى في أول الهجرة مثلا، ثم بالاتفاق النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة، فإذا قلنا إنه في السادسة مثلا أو قبل العاشرة مهما كان فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون قد حج على الفور. ومع هذا نحن نقول بأنه يجب الحج على الفور. فمن هنا نحن سنتكلم عن هاتين المسألتين. أما فيما يتعلق بشروط وجوب الحج فإن شروط وجوب الحج أولها الإسلام، فإنه لا يصح الحج من غير المسلم، وسائر فرائض الإسلام لا تصح إلا بالإسلام، وهذا شرط عام. وإن قلنا إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ومخاطبتهم بها على معنى أنهم يعاقبون عليها وإن كانت لا تصح منهم، فلا يصح الحج ولا سائر الفرائض إلا من مسلم. الشر الثاني العقل، والمجنون مرفوع عنه القلم. فهذان الشرطان الإسلام والعقل شروط وجوب وشروط إجزاء وشروط صحة، على معنى أنها إذا لم تتوفر في المكلف لم يصح ولم يجزئ ولم يجب إلا في حق الكفار، كما قلنا على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، على معنى أنهم يعاقبون على التقصير وإن كان لا يصح منهم. الشرط الثالث البلوغ، ومجموع العقل والبلوغ يسمى ماذا؟ مجموع العقل والبلوغ يسمى التكليف. ولهذا قال مكلف يعني عاقل بالغ. فلو استبدلناها مثلا بالعقل والبلوغ وقلنا التكليف لكان صحيحا، قلنا من شروط الحج الإسلام والتكليف، فإن التكليف يشمل العقل والبلوغ، لأن المجنون غير مكلف والصبي غير مكلف، إلا أنه فيما يتعلق بالحج مثلا فإن شرط البلوغ شرط وجوب لا شرط إجزاء ولا صحة، على معنى أن الصبي لو حج فإن حجه صحيح، حجه صحيح لكنه لا يجب عليه. وأيضا ليس بشرط إجزاء على معنى أنه يجزي عن الفريضة، لا يجزي عن الفريضة، فهو شرط صحة لا شرط وجوب ولا إجزاء. وسيأتي باب مستقل في حكم حج الصبي. إذن الإسلام والعقل والبلوغ والحرية، الحرية شرط وجوب أيضا لكنها ليست شرط صحة، يعني لو حج العبد صح حجه لكنه لا يجب عليه ولا يجزي عن حجة الإسلام، على معنى أنه لو عتق فإنه يجب عليه أن يحج حجة الإسلام ولا تكفي. الشرط الخامس الاستطاعة، الشرط الخامس الاستطاعة لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وسيأتي أيضا الكلام على الاستطاعة مفصلا. والمراد بالاستطاعة هو ملك الزاد والراحلة، ملك الزاد والراحلة. والمراد بالزاد إما أن يكون زادا فعليا متزود به كالطعام والشراب، أو عنده من النقود ما يؤمن له الزاد في حجه في السفر وفي المشاعر ذهابا وإيابا. والراحلة على معنى المركوب، سواء كان دابة كما هو الحال في الأمر القديم، أو كان في المركوبات المعاصرة جوا وبرا وبحرا. والمراد بالراحلة يعني على معنى من لم يكن قريبا من الحرم، فإن من كان قريبا فإنه لا تشترط الراحلة، يأتي مشيا. وإن المراد بالمكان البعيد الذي لا يذهب إليه عادة بالمشي، وإنما يكون صاحبه راكبا أو لا يبلغ إلا بالركوب. واختلفوا في إذا كان الإنسان قادرا على المشي، ولو كانت المسافة بعيدة وهو قادر على المشي، فأوجب ذلك مالك رحمه الله وقال عليه أن يحج مادام أنه قادر. وذهب الآخرون إلى أنه لا يجب، أولا لأن الزاد مفسر في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الاستطاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الزاد والراحلة، ولأن هذا ليس عادة الإنسان يمشي وإن كان قادرا. وأيضا يلتحق بذلك ما يكون في الطريق من أمن، لأن الطريق إذا كان مخوفا فإنه لا يلزم الحج ولا يكون لسانه مستطيعا. وكذلك أيضا تأمين علف البهائم في الطريق والماء، فإذا كان مؤمنا لأن الإنسان عادة لا يستطيع أن يحمل كل ما تحتاجه دابته طوال الطريق، وبخاصة أن المسافات بعيدة، مثلا بين مكة شرفها الله والعالم الإسلامي كله. ومثل ذلك كما هو معلوم ما تحتاجه مركوبات هذا العصر من الوقود لابد أن يكون متوفرا، وأن يكون أيضا بسعر المثل، لا يكون غاليا غلاء فاحشا، فإن هذا لا يلزم. ولو كان الإنسان قادر على أنه يبذل، لكن إذا كان مرتفعا سعره ارتفاعا غير معتاد فإنه لا يلزم. فإذا يلتحق بالاستطاعة أمن الطريق وأمنه سواء بأن لا يكون مخوفا أو أمنه بمعنى توفر الأشياء التي يحتاجها المسافرون عادة لأنفسهم أو لمركوباتهم، فكل ذلك داخل في الاستطاعة. أيضا يضاف شرط آخر بالنسبة للمرأة، وهو وجود محرمها، وهذا سيأتي أيضا الكلام عليه. المحرم، من هو المحرم؟ وحاجة المرأة إليه، وأنه إن لم تجد محرما فإنه لا يجب عليه الحج، وحكم حجها مع بدون محرم، هل يصح أو لا يصح، وهل يجزي أو لا يجزي، سيأتي هذا مفصلا إن شاء الله في باب مستقل. وكذلك أيضا لو حجت مع ثقة مأمونة من النساء، هل هذا يكفي أو لا يكفي، وهل يرتفع عن الإثم، وهل يجزي، وهل يجب الحج بوجود هذه المجموعة الموثوقة وإن لم يكن هناك محرم، كل ذلك سيأتي تفصيله إن شاء الله. ونشير إلى من هو القادر أو المستطيع بذاته أو بشخصه، ما دام أن هذه شروط وجوب الحج، ومنها ما هو كما قلنا شروط صحة وإجزاء والإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة ووجود المحرم للمرأة. بقي أن نعرف من هو القادر، لأن نذكر هذه المسائل لأنها سوف لا تأتي أو ليس لها إلا إشارات فيما سيأتي، أما التي لها تفاصيل فقد نبهنا إلى أنها ستأتي. القادر في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله هو من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات الشرعية والحوائج الأصلية، هذا هو القادر، من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات الشرعية والحوائج الأصلية أو النفقات الشرعية والحوائج الأصلية. فقولنا من أمكنه الركوب على معنى أنه يستطيع، لأنه أما إذا كان قريبا كما قلنا من الحرم فإنه يمشي على قدمي، أما إذا كان بعيدا واحتاج إلى الركوب فلا بد أن يكون قادرا على الركوب، على معنى أن لا يكون شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة كما في الحديث السابق وكما سيأتي، أو أن لا يكون نضو الخلقة على معنى ضعيف، إما كما لو كان مثلا فيه نوع من الشلل أو الفالج أو نحو ذلك، أو يكون بخلقته ضعف لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، ارتخاء في العضلات مثلا أو في الأعصاب. أو بطبيعته، وبعض الناس قد لا يحسن، وخاصة الدواب لأنها تحتاج إلى إنسان عندهم من القوة وعندهم من الجلد والشدة. بعض الناس لا يحسن الركوب، قد يسقط لو ركب دابة، فلا بد أن يكون قادرا على الركوب. وقد يقال مثله في من لو ركب مثلا البحر أو ركب الطائرة أصابه دوار شديد لا يطيق معه، أو كان عنده ضغط مثلا بحيث ركب الطائرة، لأن الطائرة معلومة أنها ترتفع إلى علو شاهق، فهذا قد يؤثر على المريض مثلا بالضغط أو نحو ذلك من الأمراض التي يؤثر فيها مثل هذا. فإذا كان لا يستطيع أن يركب لوجود مثل هذه الأمراض فإنه لا يكون مستطيعا ولا يجب عليه الحج. ولهذا قالوا من أمكنه الركوب لقوته وجلده وتمام صحته، أما إذا كان ضعيفا أو رخوا أو عنده أمراض تمنع، كما لو كان عنده سكر لا يستطيع معه السفر، أو عنده ضغط، أو عنده نوع من الحساسية الشديدة مثلا، فإن هناك أمراضا كثيرة نسأل الله السلامة وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا. فإذا القادر من أمكنه الركوب، ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله. ذكرنا الزاد والراحلة قبل قليل، والمراد بالزاد إما أن يكون الطعام معه بالفعل أكلا وشربا، أو أن يكون معه من النقود ما يشتري به بحيث يكون الطريق متوفر فيه هذا، فإن هذا يكون مستطيعا إذا كان معه نقود ويشتري من الطريق، أو يحملها معه بالفعل كما هو الحال في كثير من الأحوال القديمة. كان الزاد يحمل حملا لأن الطرق شاسعة ومتباينة، وبخاصة في الجزيرة من أطرافها إلى مكة قد تكون الطرق والمسافات متباينة، فيحتاج لأن يحمل الزاد كاملا معه إلى أن يصل ولا يتمكن من التزود. فعلى كل حال المقصود إما أن يأخذه بالفعل معه طعاما وشرابا، وإما أن يكون عنده من النقود ما يشتري به ما يحتاجه. والراحلة كما قلنا هي إما أن يكون عنده دابة، وإما أن يكون عنده كما في الوقت الحاضر إما أن يكون عنده مركوم بنفسه، وإما أن يساهم مع غيره في النقل العام سواء كان بريا أو بحريا أو جويا، يكون عنده قدرة على الوصول إلى بيت الله المعظم. ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله. الناس معلوم أنها تختلف في المركوبات، بعض الناس طبقات، وهذه سنة الله عز وجل في هذه الحياة، فهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فبعض الناس مثلا يكون عندهم من ابن نعمة بحيث أنه لا يستطيع أن يركب مثلا الدابة من غير سرجل، أو لا يحسن يركبها من غير هودج، قد يسقط إلا أن يوضع عليها شيء. فإذا كان من هذا النوع فإن لابد يكون عنده دابة تصلح له أو مركوب يصلح له. ومن هنا قالوا صالحين لمثله. وهناك أيضا بعض الناس يحتاج إلى من يخدمه، فإذا هذا يعتبر من الاستطاعة، فإذا كان غير واجد من يخدمه ولم يجد أحدا فإنه لا يجب عليه الحج إذا كان مثله يخدم. ولهذا قالوا زادا وراحل صالحين لمثله. قال بعد قضاء الواجبات الشرعية والحوائج الأصلية، أو الحوائج الشرعية والواجبات الأصلية، والحوائج الأصلية والواجبات الشرعية، بعد قضاء الحوائج الأصلية. الحوائج الأصلية هي الأمور المتعلقة بحوائجه في بلده، يعني على معنى يكون عنده مبلغ فائض عن حاجته الأصلية. على سبيل المثال الإنسان عنده مورد مالي ينفق منه على نفسه كالنجار مثلا عنده أدوات النجارة، والفلاح عنده أدوات الفلاحة، عنده أرض يزرعها ويأكل منها، والنجار عنده ما عنده من الأدوات التي يستخدمها، فنتيجة العمل يحصل على ما يعيش به ويتكسب به. إذا كان الإنسان عنده هذه الأدوات نقول لا يلزمك أن تبيعها من أجل أن تحج، لأن هذه يتقوت بها فهي من حوائجه الأصلية، لا بد المبلغ الذي عندك يكون زائد على الحوائج الأصلية. عنده مثلا بقرة يحرث عليها، أو ثور يحرث عليها، أو داب أو حمار في أرضه يزرع بها، يزرع نعم بها، يستعين بها في الزراعة، أدوات النجارة، مكائن، أو في البقالة أيضا في الدكان عنده أشياء، فلا يلزم أن يبيعها من أجل أن يحج، لأن هذه حوائج أصلية يقوم عليها معاشه ومعاش أولاده، وهذا من تيسير الشريعة ورفقها. فإذا كان الشيء زائدا على هذه الأمور حينئذ يحج، أما إذا كان المبلغ الذي عنده مجرد يصرفه على هذه، أو نقول لا بد أن تبيع، لا يلزم أن يبيع أشياء من هذه التي يتوقف عليها معاشه. كذلك أيضا لابد أن يكون زائدا على النفقات الشرعية. النفقات الشرعية على معنى من يجب عليه نفقته كأولاده، فإذا كان المبلغ الذي عنده يصرفه على أولاده فلا يجب عليه الحج، ولا نقول اترك أولادك للناس يتسولون، أو انظر من ينفق عليه من الأغنياء، هذا لا يجب ولا يلزم، وإنما ابدأ أولا بمن يجب عليك نفقته، فتؤمن معاش أولادك وأكلهم وشربهم فترة غيابك كلها. فإذا كان عندك من المبلغ من المال ما يؤمن معاش أولادك في فترة غيابك حينئذ، وعندك مبلغ زائد على هذا وفائض على هذا، حينئذ يجب عليك الحج. إذن هذا هو النفقات الشرعية، أولادك وزوجتك، وكذلك أيضا إذا كان والداك يجب عليك نفقتهما، أيضا لا بد أن يؤخذ هذا في الحساب. فهذه هي النفقات الشرعية. إذن فالقادر كما يقول أهل العلم من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الحوائج الأصلية والنفقات الشرعية. إذن إذا توفرت هذه الأمور واستوفى المسلم تلك الشروط من إسلام وعقل وبلوغ وحرية واستطاعة ووجود محرم للمرأة، على ما ذكرنا في القادر ممن أمكنه الركوب إلى آخره، حينئذ وجب عليه الحج. هل يجب على الفور؟ هذه مسألة الباب. أما فيما يتعلق بسنة فرض الحج، متى فرض الحج في الإسلام، فهذه مسألة خلافية، حتى أن بعض العلماء قال إنه مفروض قبل الهجرة، وهذا بعيد، بل هو قول شاذ. هناك من قال إنه بعدها، وهذا معلوم أنه المتقرر أنه بعد الهجرة، ولكن متى؟ قيل إنه فرض سنة 6 من الهجرة، وهذا عليه كثير من أهل العلم على أن الحج فرض سنة 6، وبخاصة أيضا في لأنه نزل فيها قوله تعالى وأتم الحج عمرة إلا أني في، هي نزلت سنة 6. لكن قلنا في التدليل في معرض سياق الأدلة على وجوب الحج أن هذه الآية ليس فيها دلالة ظاهرة، لأن الإتمام هو الإكمال بعد الشروع، إلا على القول بأن الاتمام بمعنى الاتمام بالشيء على وجهه تاما بقطع النظر أن يكون مبتدأ، لأن أحيانا يكون معنى وأتم الحج على معنى إيتوا به تاما، مستوفى الشروط والأركان الواجبات. ولهذا ورد في قراءة بعض السلف وأقيموا الحج والعمرة لله. وإذا كانت وأقيموا معلوم على معنى أنه ائتوا بها تامة كما يقال في أقيموا الصلاة. وسبق أن أشرنا إلى أن هناك فرقا كبيرا بين صلوا وبين أقيموا الصلاة، فإقامة الصلاة الاتيان بها كاملة. لكن الصحيح أن أتم هنا بمعنى الإكمال بعد الشروع بدليل سبب النزول، وهو الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أحرم عن شيء من عمرته، فنزل قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، يعني مع أنه كان بعد الابتداء في الإحرام فنزل الأمر بالإتمام. وهناك قول بأن الحج فرض سنة 9، ويؤيده إرسال النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعليا. أبا بكر ذهب أميرا للحج، وعلي لما نزل سورة التوبة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بها عليا ليقرأها على الناس في الحج، وكان ذلك سنة 9. وقيل إنه لم يفرض إلا سنة 10 أو في أواخر.